الملائكة ظالمي أنفسهم الذين تتوفيهم الملائكة ظالمي أنفسهم الذين يتوفيهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى بل فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى بل بل فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين فلبئس مثوى المتكبرين.